Book 2 16 Времена года и погода. Фусулу сана ва-такс. Фусулу сана ва-такс. Это времена года. هذه هي فصول السنة. هذه هي فصول السنة. فيسنا ليتا الربيع الصيف. الربيع الصيف. أوسين и زيما الخريف والشتاء. الخريف والشتاء. Летом жарко. الصيف حار. الصيف حار. Летом светит солнце. في الصيف تسطع الشمس. في الصيف تسطع الشمس. Летом мы любим ходить гулять. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. في الصيف نحب نذهب نتنزه. زيموي холодно. الشتاء بارد. الشتاء بارد. زيموي идёт снег или дождь. في الشتاء تثلج أو تمطر. في الشتاء تثلج أو تمطر. Зимой мы любим быть дома. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Холодно. الجو بارد. الجو بارد. Идёт дождь. إنها تمطر. إنها تمطر. ветрено. الجو عاصف. الجو عاصف. тепло. الجو دافئ. الجو دافئ. солнечно. الجو مشمس. الجو مشمس. ясно. الجو صافٍ. الجو صافٍ. какая сегодня погода? كيف الطقس اليوم? كيف الطقس اليوم? сегодня холодно. اليوم الجو بارد. اليوم الجو بارد. сегодня тепло. اليوم الجو دافئ. اليوم الجو دافئ.